بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحدود. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الامتحان بالضرب. قال أبو داود رحمه الله: باب في الامتحان بالضرب. ثم ذكر رواية عن أزهر ابن عبد الله الحزاري أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحكة، فأتوا النعمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم. فأتوا النعمان فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. قال أبو داود رحمه الله: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهو باب في الامتحان بالضرب، باب في الامتحان بالضرب. وذكر أن قوما من الكلاعيين سرق لهم متاع، فاتهموا أناسا من الحكة، أي ممن يحكون الثياب. فلما أتوا إلى النعمان ابن بشير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، والنعمان ابن بشير رضي الله عنه روى لنا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وهي من الروايات التي يقوم عليها الإسلام، الحلال بين والحرام بين. فلما أتوا النعمان ابن بشير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فحبسهم أياما ثم خلى سبيلهم. وبالتالي يجوز الحبس في التهمة، يجوز الحبس في التهمة، قلنا حتى نتبين بعد ذلك الأمر. إن اتهم إنسان بكذا فجاز أن يقوم الإمام بحبسه أو الحاكم بحبسه، قلنا حتى ينظر في المسألة. وبالتالي حبسهم أياما ثم خلى سبيلهم، وبالتالي لما رأى أن التهمة يعني غير ملحقة بأولياء القوم خلى سبيلهم. فجاءوا إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه فقالوا: خليت سبيلهم بغير ضرب ولا امتحان. كأنه كان لابد أن يقوم بضربهم حتى يعترفوا. فقال النعمان: ما شئتم، إن شئتم أن أضربهم، فإن خرج متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثل ما أخذت من ظهورهم. يبقى خيروا من النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه بين هذين الأمرين. قال: إن شئتم أن أضربهم، فلو مع الضرب اعترفوا وأخرجوا ذلك المتاع فذاك، وإلا لو لم يخرج ذلك المتاع ولم يعترفوا فعند ذلك يأخذ من ظهور هؤلاء القوم بمثل ما أخذ من ظهور هؤلاء الذين اتهموا. فقالوا: هذا حكمك؟ قال: هذا حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو داود رحمه الله: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. يبقى لا يقوم بضربهم حتى يعترفوا، ولكن هذا الضرب لا يكون إلا بعد الاعتراف، لأن الضرب عقوبة، الضرب عقوبة، وهذا متهم، فلا بد أن نتبين أولا من ثبوت هذه التهمة على هذا المتهم. لكن بمجرد أن يتهم فلان نقول: عسى أن يكون بريئا، فكيف نقوم بحد ظهر ذلك البريء؟ فلا بد من التبين، ولا بد من إثبات التهمة لو ثبتت على ذلك المتهم باعترافه أو ظهرت يعني ذلك الأمر الذي أخذه. ولذلك كما قال أبو داود رحمه الله: إنما أرهبهم بهذا القول، أي لا يجب الضرب إلا بعد الاعتراف. قال الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بضرب بل يحبس. يبقى جاز في الحالة دي أن نقوم بحبس هذا المتهم. قلنا حتى نتبين المسألة, حتى نتبين المسألة. يبقى نقول سيقوم بالتحري عنه أو يقوم بالتحقيق معه, فإن ثبت التهمة عند ذلك أقام العقوبة, إن لم تثبت التهمة قل سبيلا. لكن لا يجوز أن يقوم بضربه حتى يعترف, أنه قد يعترف من أثر ذلك الضرب, قد يعترف الإنسان من أثر ذلك الضرب. ولذلك قال الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب بل يحبس. يبقى لو تهم إنسان بالسرقة حنقوم بحبسه, قلنا لا غير لما ننظر نخرج المتاع منه, أو نقول يعترف, أو أنه عسى أن يكون هناك بينة كانت غائبة ثم تأتي فتعترف على ذلك السارق. إن لم يكن هناك اعتراف ولم يكن هناك بينة فهذه التهمة غير ملحقة بذلك المتهم, وبالتالي نخلي سبيله عند ذلك. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر, وباب ما يقطع فيه السارق, ما هو النصاب الذي نتم من خلال حد السرقة على السارق. قال باب ما يقطع فيه السارق. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما تذكر عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. قال أحمد بن صالح القطع في ربع دينار فصاعدا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. أيضا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء ثمنه 3 دراهم. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. قال المحقق في ذلك أنها رواية شذة. قال باب ما يقطع فيه السارق. هل يا ترى إحنا حنقيم حد السرقة على السارق بغض النظر عن قيمة هذا المسروق, أم أن هناك اعتبار بقيمة ذلك المسروق, أي هناك نصاب للسرقة, ولا إن سرق ذلك السارق يعني متاعا أو مالا أو ما له قيمة سواء كان قليلا أو كثيرا حنقيم عليه حد السرقة, أم أن هناك نصاب, إن قل ذلك المسروق عن النصاب يبقى يضرب أو يعذر لكن لا نقيم الحد إلا إن بلغ ذلك المسروق هذا النصاب. فلذلك هذه الرواية الأولى التي افتتح بها أبو داود رحمه الله الكلام كانت رواية عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا. يبقى هذا هو النصاب, ربع دينار فصاعدا. ربع دينار يعني ما يوازي 1 جرام من الذهب الخالص, 1 جرام من الذهب الخالص أو قيمته. فلذلك قال باب ما يقطع فيه السارق, أي بيان القدر الذي يقطع فيه السارق, يعني بيكلم على النصاب. هل السرقة دي عشان نقيم حد السارق على السارق, يبقى الشيء المسروق ده يا ترى إن كان قليلا أو كثيرا, ولا نقول إذا بلغ قيمة معينة. فقال اعلم أن إيجاب قطع السارق ثابت بالقرآن ولم يذكر في القرآن نصاب ما يقطع فيه، والسارق والسارقة، يبقى السارق والسارقة الله عز وجل أمر بقطع أيديهما طالما ثبتت السرقة، والآية أتت عامة مطلقة لم تقيد، هذه الآية لم يذكر فيها نصاب يعني السرقة، ولكن الآية مطلقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى قطع يدي ذلك السارق أو السارقة، وإن الآية لم يذكر فيها نصاب ما يقطع فيه، فاختلف العلماء فذهب الجمهور إلى اشتراطه مستدلين بأحاديث الباب، يبقى هذه الأحاديث ذكرت فيها عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، يبقى كان بتذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع في ربع دينار فصاعدا، أي بالمفهوم ما كان دون ذلك ما كان فيه قطع، ولكن بيبقى فيه الضرب والتعزير، لكن ما كان فيه قطع. قلنا ان القطع للسارق يبقى دي عقوبة مقدرة من قبل الشارع، عقوبة مقدرة من قبل الشارع نقول على هذه المعصية على هذه الفعل على السارقة، ولكن وردت السنة لكي تبين مش كل مسروق حنقيم من خلاله حد السرق على السارق إلا إذا بلغ هذا المسروق مقدار الدينار، دينار فصاعدا أو ما قيمته، وبالتالي لو كان دون ذلك يبقى مفهوش القطع لكن حيكون فيه التعزير، يبقى نقول مش معنى كده انه مفهوش نقول لا نقيم الحد لو كان مسروق ادنى من ربع دينار وبالتالي حيترك السارق، لا يبقى حيعذر يضرب عند ذلك، زي بالضبط كده مساله القذف، ان قذف هذا الرجل امراه او رجلا وبالتالي لم يكن اعتراف او لم يكن بينه يبقى حنقيم حد قذف على ذلك القاذف، طب لو كان سب ليس بقذف او سب او شتم يبقى فيها التعزير، فيها التعزير، لكن حد القذف ده حيقام على هذا القاذف، نقول طالما لم يكن هناك اقرار من المقذوف او اقام ذلك القاذف بينه يبقى الحد فيها حيضرب 80 جلدة، حيضرب 80 جلدة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن لو كانت الكلمة ما كانش قذف لكن سب او شتم او كلمة قبيحة يبقى فيها التعزير، فيها التعزير اي حيضرب لكن دون ذلك الحد، لكن عشان نقيم الحد يبقى ايه نقول بالقذف، ان قذف هذا الرجل بالفاحشة او قذف هذه المرأة بالفاحشة او امرأة قذفت امرأة او قذفت رجل يعني بصفة عامة يعني، فاختلف العلماء في مسألة قطع هذه السرقة هل يا ترى فيها نصاب مقدر ام لا، فذهب الجمهور الى اشتراط النصاب واستدلوا باحاديث الباب، وذهب البعض انه اشترط بل يقطع في القليل والكثير لإطلاق قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقالوا أن الآية لم يرد فيها تحديد أو تقدير لهذا النصاب، ولكن نقول أن جمهور علماء قالوا إن الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك الأمر، والسنة دائما بتأتي إما مفسرة لمجمل القرآن أو بتأتي مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعام القرآن أو بتأتي بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، لابد أن احنا نعلم كيف نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة ممكن تأتي مقيدة لمطلق القرآن أو مخصصة لعام القرآن أو تأتي مفسرة لمجمل القرآن أو بتأتي السنة بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، زي بالضبط كده حكم تحريم الحمر الأهلية فدي لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى كحكم، ولكن طبعا ورد الكلام وما تكن رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما تكن رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وبتأتي نقول السنة مفسرة لمجمل القرآن كما أمر الله عز وجل وأقيموا الصلاة، يبقى ده نقول أمر مجمل، الأمر المجمل ده ما بنبنيش عليه العمل إلا لما يأتي البيان والتفسير، وبالتالي كيف نصلي؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي، آتوا الزكاة يبقى احنا ندفع الزكاة، يا ترى الزكاة يا ترى ايه الأموال اللي احتاج فيها الزكاة، وايه يا ترى المقدار النصاب وايه المقدار، كل ذلك لم يرد تفسيره إلا عن طريق السنة. ولذلك نقول أن السنة تأتي مفسرة لمجمل القرآن، ونقول أيضا السنة تأتي مخصصة لعام القرآن، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يبقى هذا حرام، الميتة حرام والدم حرام، تأتي السنة مخصصة لهذا العام، فحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول إن السنة أتت مخصصة لعام القرآن. هنا أيضا نفس هذه الآية: السارق والسارقة فاقطع أيديهما. يبقى هذا مطلق، مطلق في كل يعني سرقة، لكن تأتي بعد كده السنة تقيد هذه المسألة، فلا قطع فيما دون ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها. وبالتالي القول مع جمهور العلماء، لأنهم الروايات التي استند إليها أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بيقيد بها مطلق القرآن، بيقيد بها مطلق القرآن. والبعض اللي هو قال يقطع في القليل الكثير، قال إطلاق قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى ده كلام صحيح، لكن السنة بتأتي بعد كده بتبين لنا المسألة، فيبقى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. يا ترى قطع الإيد منين حتى؟ يا ترى تكون قطع الإيد، هل يا ترى من الذراع بأكمله لغاية المرفق؟ هل يا ترى لغاية الرزق؟ يعني أين يكون القطع؟ السنة تأتي تبين ذلك القطع، وكذلك السنة أتت وبينت المقدار الذي تقطع فيه اليد. يبقى نقول عند ذلك يبقى السنة قيدت هذا المطلق من القرآن، يبقى ده عمل السنة، هذا هو عمل السنة. وإلا مثلا ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. طب لو كانوا اثنين؟ السنة اللي بينت الكلام ده. يبقى لما إحنا نيجي نتعامل كده مع القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين، يبقى مات كده وترك الرجل ثلاث بنات، يبقى عند ذلك البنات دولت كلهم لهم الثلثان، وإن كانت واحدة لها النصف. والآية لم تذكر بقى طب لو كانوا اثنين يبقى هنديهم ازاي. فعلى ذلك تأتي السنة لتبين أن الرجل لو مات عن بنتين يبقى يرثن عند ذلك الثلثين، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سعد بن الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى نقول إن السنة تأتي لتبين إزاي نطبق الحكم، وتأتي السنة لتخصص عام القرآن، تأتي السنة لتقيد مطلق القرآن، تأتي السنة لتفسير ما ورد مجملا في كتاب الله تبارك وتعالى، وقد تأتي السنة بأحكام لم ترد في كتاب الله تبارك وتعالى، كما ذكرنا هذا المثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية، نهى عن لحوم الحمر الأهلية. يبقى ده حكم ورد في السنة، حكم ورد في السنة. وبالتالي نقول السند في كده: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وده كان فهم الصحابة رضي الله عنه. ذكرنا قبل ذلك رواية مذكورة عن ابن مسعود رضي الله عنه لما كان يقول: لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وأم يعقوب الأسدية رضي الله عنها وكانت فقيها في القرآن، فعلى ذلك قالت: ما حديث بلغني عنك وقالت أنك تقول كذا؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن الله رسوله وهو في كتاب الله. قالت: لقد قرأت ما بين لفتين المصحف فلم أجده. قال: لو قرأت لوجدتيه، ألم تقرأ من قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده الكلام، ويبقى سند جمهور، سند قوي، لأنهم استدلوا بهذه الروايات الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قول أن السرقة يبقى متى بلغ ذلك المسروق النصاب، يبقى عند ذلك يتم القطع، ونصاب السرقة ربع دينار فصاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربع دينار فصاعدا أو ما يوازي قيمته ربع دينار. فقال أيضا واختلفوا بعض الشراطيم، قال على قولين: أن النصاب الذي تقطع فيه ربع دينار من الذهب وثلاث دراهم من الفضة، وقول الثاني 10 دراهم، هذا مذهب أكثر أهل العراق، ولكن الراجح القول الأول. يبقى اللي قال إن هو لا تقطع يد السارق إلا إن بلغ ذلك المسروق النصاب، اختلفوا في مقدار النصاب، اختلفوا في مقدار النصاب. جمهور العلماء أن النصاب الذي تقطع فيه اليد هو ربع دينار فصاعدا، ربع دينار أو 3 دراهم، والأحناف قالوا 10 دراهم بناء على آخر رواية ذكرناها قال عنها المحقق أنها شذة، رواية مذكورة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن وكان قيمته دينار أو 10 دراهم، فسند هذه الرواية، لكن غالب الروايات أن القطع كان في ربع دينار فصاعدا أو 3 دراهم كما بيّنت الروايات. فالراجح من النصاب لتقطع به هو ربع دينار من الذهب أو 3 دراهم من الفضة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه، ولا يقطع في أقل منه. وبعض العلماء قالوا تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم أو ما قيمته أحدهما، ولا قطع فيما دون ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله بيقول النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، سواء كان قيمته 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه. اعتبر كده أن النصاب يقدر بالذهب، اعتبر النصاب يقدر بالذهب، فقال النصاب ربع دينار ذهبا أو قيمته ما قيمته ربع دينار، يبقى ده صلب المسألة. يبقى النصاب بيقدر عنده عن طريق الذهب، عن طريق الذهب. في قول آخر اللي هو قول الإمام مالك الإمام أحمد رحمه الله قال إن هو النصاب إما إن هو ربع دينار ذهب أو 3 دراهم أو 3 دراهم. والسند لهذه الرواية على أساس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن عمر رضي الله عنهما قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، يبقى ترس كده وكان ثمنه 3 دراهم، فقالوا إذن يبقى إيه كما تقول عائشة كان يقطع في ربع دينار في صاعدا. رواية الثانية عن ابن عمر أنه قطع في مجن كان ثمنه 3 دراهم، ولذلك قال البعض إن لو وصل إلى ربع دينار أو 3 دراهم يبقى ده نقول ده النصاب من الذهب كذا من الفضة كذا. عند الإمام الشافعي رحمه الله النصاب المقدر للسرقة محدد عن طريق الذهب فقط، عن طريق الذهب، وبالتالي لو حولناه إلى فضة على حسب ما يساوي ربع دينار يبقى بيختلف على حسب الوقت. لذلك قال النصاب ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، يبقى ده أصل المسألة كده، يبقى ده أصل المسألة. يبقى نقول إن النصاب يقدر بالذهب عند الإمام الشافعي رحمه الله. لو قومناه بشيء تاني يبقى ما يواجه قيمته ربع دينار. طب لو كمل فضة على حسب طبعا التوقيت، ممكن نقول الفضة هتختلف يبقى ربع دينار يساوي قد يساوي 3 دراهم، أزيد من كده أقل من كده. فعلى ذلك إحنا الفضة ليست بالنصاب عند الإمام الشافعي، النصاب كله بيقدر عن طريق الذهب. لذلك قال ربع دينار ذهب أو قيمته ربع دينار، سواء كان قيمته بقى 3 دراهم أو أقل أو أكثر، ولا يقطع في أقل منه. نقول الإمام أحمد رحمه الله الإمام مالك قال تقطع في ربع دينار أو 3 دراهم. يبقى تشوف الشيء المسروق ده يساوي 3 دراهم يبقى يتم قطع فيه، يساوي يبقى ممكن 3 دراهم دي لو احنا اساسا وزناها بربع دينار تكون اقل، فهو ما فيش نقول ده ينطبق عليه ده نصاب وده نصاب. يبقى نصاب لو قدرناه بالفضه او قدرناه بالذهب، يبقى قدر بالذهب او الفضه، يبقى على ذلك ده النصاب عند الامام مالك الامام احمد. قلنا عند الامام الشافعي نصاب مقدر بالذهب فقط، مقدر بالذهب. يبقى ادي الفرق ما بين المساله، زي ما نيجي نقوله في الدية كده، الدية الدية معلومة، يبقى دية الرجل المسلم الحر 100 من الإبل، 100 من الإبل. فالبعض يعتبر أن الدية من الإبل هو ده الأصل أساسا، وبالتالي بتقوم بالأشياء الأخرى. طب إن كان ذهب إن كان بقر إن كان حلل يبقى يا ترى دي هي دي الأصل ولا لا، ولا كل دي أساسا بتعتبر دية؟ يبقى نقول الله من الحلل كذا، من البقر كذا، من الشاء كذا، من الذهب كذا، ومن الفضة كذا كما ورد. يبقى دي كلها أساسا إحنا نتخير يعني أي شيء بتؤدى به الدية، ولا الدية الأصل فيها الإبل، الأصل فيها الإبل. يبقى بتفرق كده، هنعرف الكلام ده لما نتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن الديات. يبقى كأن الصورة كده كلها صورة واحدة، لا الصورة مختلفة. يبقى كلام الإمام الشافعي وأدي كلام الإمام أحمد بيتفق في جزئية، إن بالنسبة لنصاب المسروق بالنسبة في الذهب يبقى نقول ربع دينار فصاعدا، أو ما يوازي من الفضة، ما يوازي قيمته الفضة، ده كلام الإمام الشافعي. عندما أحمد رحمه الله مش ما يوازي قيمة ربع دينار من الفضة لا، لكن الفضة نصاب أيضا نقول منفصل عن نصاب الذهب، فممكن الثلاث دراهم دولت يوازوا قيمة ربع دينار ويكونوا أقل ويكونوا أكثر. يبقى عند الإمام أحمد رحمه الله يبقى ده مسألة ونقول دي مسألة، يبقى عشان ننتبه إلى ذلك الأمر. يبقى فروق بسيطة جدا لكن طبعا فيها أحكام مترتبة على ذلك الفرق والاختلاف. أبو حنيفة رحمه الله أصحابه قال لا تقطع إلا في 10 دراهم أو ما قيمته ذلك. قال صحيح ما قاله الشافعي وموفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن نصاب في هذه الأحاديث أنه ربع دينار ف صاعدا، وأما باقي التقديرات فمردودة لأصلها مع مخلفتها لصريح هذه الأحاديث. يبقى على ذلك يبقى القول قول الإمام الشافعي رحمه الله أن النصاب هو ربع دينار ذهبا أو ما قيمته ربع دينار، وإن كان دون ذلك يبقى فيها التعذير ولم يكن فيها القطع. قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، فغالب الروايات بتذكر ربع دينار، لكن رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. يبقى ترى الإمام الشافعي رحمه الله يعني بيستند الرواية دي، يبقى قال 3 دراهم دي كانت توازي قيمتها ربع دينار، يبقى لما كان المجن ده يبقى نقول بالدينار يبقى ربع دينار فصاعدا، ولكن هو كان لو احنا قومناه بالفضة في الوقت ده كان 3 دراهم، لكن 3 دراهم دي كانت قيمتها ربع دينار، فلذلك قال يبقى هو أصل النصاب بالذهب، أصل النصاب نصاب بالذهب. ومن استند للرواية دي قال يبقى الدراهم أيضا بتعتبر برضك نقول يقوم به هذا النصاب، يبقى النصاب المسروق 3 دراهم بناء على الرواية ده هي. لكن لو الشافعي رحمه الله بياخد الرواية دي إن هو كان ثمن الترس ده في الوقت ده 3 دراهم بتوازي ربع دينار، توازي ربع دينار، لذلك كان النصاب هو ربع دينار من الذهب عند الإمام الشافعي رحمه الله. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، يبقى المكان بتاع النساء اللي هو في المسجد، ثمنه 3 دراهم، يبقى الموضع المختص بالنساء في المسجد، سرق ذلك الرجل هذا الترس كان ثمنه 3 دراهم، يبقى لو كان بيقوم بالدرهم كان 3 دراهم، و3 دراهم ده هي في الوقت ده يبقى كانت توازي ربع دينار، فيبقى ده نقول يبقى ما قيمته ربع دينار، 3 دراهم ما قيمته ربع دينار. أو كما قال الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك أن أيضا حيعتبر النصاب من الفضة ب3 دراهم بناء على تلك الرواية. أما الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم، قال هذه رواية شذة، هذه رواية شذة. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب ما لا قطع فيه، هل كل شيء مسروق حيتم فيه القطع؟ فبوب الرواية التالية قال باب ما لا قطع فيه، فذكر رواية عن محمد بن يحيى ابن حبان أن عبدا سرق ودية من حائط حائط من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده فاستعد على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رفع بن خديج فسأله عن ذلك فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فقال الرجل إن مروان أخذ غلام ويريد قطع يدي وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له الرافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، فأمر مروان بالعبد فأرسل. قال أبو داود الكثر هو الجمار. قال أيضا في رواية فجلده مروان جلدات وخلى سبيلا، قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيلا. كذلك أيضا في رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ قبنا فلا شيء عليه، ومن خرج شيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة. فبيذكر هنا ما لا قطع فيه، ما لا قطع فيه. وذكر هذه الرواية أن عدنا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. قال شيء بيخرج من أصل النقل بيقطع ويغرس في محل آخر اللي هو الودي. قال فخرج صاحب الودي يلتمس وديه وفوجده فاستعد العبد مروان بن الحكم استعان به وقلنا رفع إليه الأمر، فمروان بن الحكم رضي الله عنه كان أمير للمدينة سجن أخذ العبد وقام بسجنه وأراد أن يقوم بقطع يد ذلك العبد، قلنا على أساس أنه سرق، فانطلق سيد العبد رفع بن خديج فسأله عن ذلك سأل المسألة، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. يبقى لو كان أخذ جمار أو أخذ ثمر من على النخل يبقى ليس فيه قطع، ليس فيه قطع. وبالتالي فقال رجل إن مروان أخذ غلامي أو يريد قطع يدي وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم فقال له رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. يبقى لو كان اللي سرقه ده يبقى عبارة عن ثمار من نخلة أو جمار يبقى ده ليس فيه قطع، مش معنى فيهش قطع أنه فيه يتركه، لا فيهش قطع يبقى فيه نقول العقوبة تكون غير القطع بالتعزير، يبقى بالضرب، يبقى مثل بالضرب، وكذلك بالغرامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرواية الأخرى المذكورة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق، التمر المعلق يبقى لو أخذ من ثمار النخل والثمار دي ما زالت على النخل يبقى نفرق ما بين أمرين، إن هو قام بالجذاذ يبقى نقول جنى الثمار دي وبالتالي حطها في المخزن وضعها في المخزن بتاعها، ويفرق ما بين إن الثمار دي موجودة على النخل، يبقى لو أخذ الثمار دي من على النخل يبقى دي مفيهاش قطع، ما فيهاش قطع. ولكن نقول لو صاحب النخل قام بجني الثمار وبالتالي قام بتخزينها لو سرقت من المخزن يبقى هذه سرقة، هذه سرقة، يبقى لا قطع في ثمر ولا كثر. يبقى الكلام ده هو لما يكون ما زال قائما على النخل، لكن لو تم حوزة هذه الثمار وبالتالي وضعها في الجرين بتاعها في المخزن يبقى عند ذلك نقول يبقى فيها قطع لو كان المسروق يوازي ربع دينار فصاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك رواية ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بتبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه. يبقى لو إنسان مر كده على بستان وبالتالي كان عنده يعني حاجة إلى ذلك الأمر، قلنا مثلا جائع أو غير ذلك، فما أخذ به فيه اللي يأكله في المحل بتاعه لا شيء عليه، ما يغرمش شيء، ولكن لا يتخذ أي ثمرة يقوم بحملها خارج البستان. يبقى لو مر الإنسان كده على بستان أو على أرض وبالتالي كان له حاجة بذلك جائع يبقى يأكل بقدر حاجته ولكن لا يحمل شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة يبقى ما يشلش في ملبسه فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه طب أكل وحمل أو حتى حمل من غير ما يكون قال من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يبقى عقوبة مثلا بالضرب أو الحبس وعليه غرامة مثليه، دي العقوبة هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العقوبة يبقى فيها الضرب وده بالإضافة أنه عليه غرامة يغرم مثليه، يبقى قيمته دي يقوم ويغرم مثليه القيمة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القاطع، يبقى بعد ما احنا حزنا الثمرة وبالتالي حطناها في أماكن التخزين يبقى لو سرقت من هذا المكان يبقى هذه سرقة، نقول مع أنه ثمارة لا، الثمار لو كانت على النخل حكمها غير لما تكون الثمار دي يعني حازها الرجل ثم وضعها في المكان الذي تخزن فيه فهذه سرقة. فإن كانت المسروق ده يوازي دينار أو صاعدا يبقى فيها قطع، لو كان دون ذلك يبقى فيها أيضا العقوبة كما قال ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة الثي والعقوبة، عقوبة يبقى بالضرب بالإضافة أنه يغرم مثلي قيمة ذلك الشيء المسروق. فلذلك نقول لا ما لا قطع فيه كما باو أبو داود رحمه الله، يبقى الثمار المعلقة لا قطع فيها، يبقى لو أكل فيه في مكانه نقول لا شيء عليه ولا غرام عليه، لو حمل معه شيء يبقى في الحالة دي يبقى غرامة مثليه مع العقوبة اللي هو الضرب، ضرب ده هيبقى ضرب طبعا يعني عقوبة لذلك الإنسان، قلنا لأنه خالف وتعدى حدود ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده ما فيهوش قطع، نقول يبقى لو كان على النخل ليس فيه قطع حتى لو حمل معه شيء ليس فيه قطع، ولكن فيها العقوبة الضرب بالإضافة اللي هو الغرامة، والغرامة يبقى متمثلة في مثلي قيمة ذلك الشيء الذي حمله كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب القطع في الخلسة والخيانة، قال باب القطع في الخلسة والخيانة، ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، قال ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، قال ليس على الخائن قطع، وفي رواية عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل زاد ولا على المختلس قطع، يبقى ليس على المنتهب قطع ولا على الخائن قطع ولا على المختلس قطع، يبقى نقول الكلام ده أي لا تقام عليه حد السرقة لكن فيها العقوبة، يبقى لما يقول كده لا قطع في كذا مش معنى كده هيخلى سبيله ولكن هيبقى العقوبة دون القطع، يبقى نقول عشان يبقى قطع هنا يبقى لابد ان هو اساسا ان تكون سرقة، لكن النهبة دي مش سرقة، الاختلاس الخيانة كل ده على الرغم ان هي قد تكون يعني نقول معصية يعني في الظاهر يعني أشد من السرقة، ولكن قال الشارع في السرقة فيها القطع، أما في النوبة أو في الخيانة أو في الاختلاس ليس فيها القطع، ليس فيها القطع، فقال ليس على المنتهب قطع ومن انتهب نوبة مشهورة قال فليس منا، وفي رواية ليس على الخائن قطع، وفي رواية ولا على المختلس قطع، قال والاختلاس أخذ شيء من ظاهر بسرعة ليلة كان ليلا كان أو نهارا، قال والخلسة ما يؤخذ سلبا ومكبرا، اختلس شيء اختلس شيء. قال أخذ الشيء يعني من ظاهر كده ونقول اختلس، يبقى نقول خطف الشيء ده، ونقول سواء كان بالليل أو النهار. غير السرقة، السرقة دي بتتخذ من حرز، يبقى بيدخل خفية ويأخذ ذلك الشيء، لكن ده علانية أخذ هذا الشيء، يبقى يقول انتهى الشيء، انتزعه كده زي اغتصبه، يبقى اغتصب هذا الشيء، انتزع ذلك الشيء. والخائن معلوم يؤمن على شيء ثم يخون، يبقى يؤمن على شيء ثم يخون، يبقى يخادع، ويبقى ده كان مخادع، وقلنا حتى ذهب بذلك المال ده خائن. ولذلك قال يبقى في الخيانة يبقى أن يؤمن على شيء بطريق العرية أو الوديعة فيأخذ ذلك وينكر أنه كان عنده ويدعي ضياع ذلك الشيء، يبقى وهو أخذ المال خفية وإظهار النصح للمالك، يبقى ده أساسا يؤتمن على شيء طريق الوديعة أو العرية فيأخذه ويدعي ضياع ذلك الشيء أو ينكر أنه كان عنده وديعة. وقال النوبة والأخذ على وجه العنية قهرا، بينتهي بشيء كده بيغتصبه قهرا كده ويبقى على ذلك، والاختلاس نقول أنه هو بيقوم بخطف ذلك الشيء، ثم نقول يعني علانية كده. وكذلك أيضا ذلك الخائن معلوم الخيانة، يبقى أنكر شيء كان عنده من وديعة أو عارية أو ادعى أنها قد ضاعت، فليس عليه قطع، وكذلك ليس على المختلس قطع، وليس على المنتهي قطع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال انتهب نوبة مشهورة فليس منا، يبقى ليس منا، أي ليس من أهل طريقتنا ومن أهل ملتنا زجرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشانا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية، ليس منا. فليس منا دي ترى أي ليس يعني أصبح ليس من المسلمين، وليس منا ليس من طريقتنا. فالإمام النووي رحمه الله بيوجه الكلام ده، هو يقول من غشانا فليس منا، قال لو كان مستحلا يبقى ليس من المسلمين، ولو كان نقول بيفعل هذه الفعلة وليس بمستحل لها يبقى هذه ليست من طريقتنا وليس نقول من دين الله تبارك وتعالى، فالدين أمر بعدم الغش، يبقى من غشنا فليس منا. هل تحمل المسألة كده، هل هو مستحل للغش ولا لا؟ يعني كأنه يقول إن الغش حلال، نقول إن الغش حرام، وأدي النصوص قال لا ده الغش حلال. فالمستحل ده يبقى لو استحل الإنسان ما حرم الله عز وجل أو ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر له مسألة فأصر على ذلك، يبقى ده يخرج من الملة، خروج من الملة، مسألة الاستحلال خروج من الملة. ولكن نقول زي بالضبط كده كما بينا قبل ذلك، إنسان بيزني فبيفعل المعصية عارف أنها معصية، إنسان لا يزني ولكن قال الزنا حلال، نقول الزنا حرام، قال لا الزنا حلال، دي حرية شخصية، فعلى ذلك ده كفر بالله سبحانه وتعالى، دي الاستحلال أهو حتى لو لم يفعل. يبقى من غشنا فليس منا، يبقى إنسان قال الغش حلال ليس بحرام، ليس بحرام، نبين له مسألة فقال لا الغش حلال ليس بحرام، يبقى ده استحلال، يبقى ده كفر بعد إيمان. لكن إنسان نقول هو غشاش ويعلم أنها معصية فدي معصية، يعني دي ليس منا أي ليست من طريقتنا وليس من هدينا، ليس من هدينا. فلذلك قال ليس قال فليس منا، يبقى بتحمل على حسب الحال، هل هو أساسا بيستحل ذلك الأمر ولا هو بيفعله وعارف أنه معصية، يبقى الاستحلال نقول فيها نقل عن الملة، أما إن فعل ذلك بلا استحلال فهي معصية، حتى نقول أنه هو أصر على هذه الفعل فهي طبعا لا تخرج أنها معصية، لا يخرج بها عن الملة حتى لو أصر على فعلها، ولكن يعلم أنها فعل منكرة أنكرها الشارع ونهى عن ذلك الأمر. قال الإمام النووي رحمه الله قال القاضي عياض شرع الله تعالى إيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غيره كالاختلاس والانتهاب والغصب، لذلك قليل بالنسبة إلى السرقة، وأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليه بخلافها. فلذلك يبقى قال ليه الاختلاس مفهوش قطع، ليه الانتهاب مفهوش قطع، ليه الخيانة والغصب دوت مفهاش قطع، قال لأن دي أشياء يمكن نحن نقوم باسترجاعها بالاستغاثة إلى ولاة الأمور وتسهيل إقامة البينة عليا بخلافها. الناس شايفة الكلام ده، غير السارق بيدخل خفية، لكن اللي بينتهي بده نهبة بياخدها كده علانية، بياخدها علانية، أو إن هو ذلك المختلس بياخد ذلك علانية. فمن السهل جدا نحن نقيم البينة على هذا الأمر. غير السرقة لا نقوى على إقامة البينة، نقول النتيجة إن هو بيدخل خفية، إلا طبعا هنا يعني كان هناك بينة وراء ذلك السارق، لكن في غالب الأحوال إنه بيحتاط السارق كده بيدخل خفية، وبالتالي غالب الأمر بيفعل ذلك ليلا، نقول في خلسة من الناس وإن حتى لا يراه أحد، غير نقول إلا هو بيفعل ذلك علانية قهرا كده مكابرة علانية. فيبقى أمر سهل جدا نحن نقيم البينة ونستعين بولاة الأمور على استرجاع واستعادة هذا الشيء المنتهب أو المختلط أو الذي ضاع، غير نقول السرقة. فالسارق أساسا بيأخذ ذلك الأمر خفية وبيحترز ألا يراه أحد، ألا يراه أحد. ثم ذكر باب آخر، وباب في من سرق من حرز. فبيشترط العلماء من ضمن الشروط حتى نتم قطع هذا السارق، يبقى نقول المسروق يبلغ النصاب. الشيء الثاني ان الشيء المسروق ده موضوع في حرز، يبقى يوضع في حرز، يبقى ان سرق من الحرز. فلذلك قال باب في من سرق من حرز. ذكر رواية عن حميد ابن اخت صفوان عن صفوان بن أمية رضي الله عنه قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به النبي فأخذ الرجل فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيع أنسئه، قال أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ كذلك أيضا قال أبو داود رحمه الله في رواية طاووس مجاهد أنه كان نائما فجاء سارق فسرق قميصة من تحت رأسه، يبقى كان نائم عليها كده وجاء السارق ده هو تسلل حتى أخذ الخميصة أو سرق الخميصة من تحت رأس صفوان بن أمية رضي الله عنه، في رواية فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. يبقى نقول نام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه فأخذ السارق فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبيذكر هنا باب من سرق من حرز. يبقى الحرز ده بيختلف على حسب نوع المال، الحرز ده بيختلف على حسب نوع المال. مثلا نقول إنسان عنده أموال، أموال كده نقول أموال من ذهب أو فضة أو فلوس، يبقى الحرز بتاعها يضعها في مثلا خزينة. نقول البقر ده نقول أساسا ده أيضا مال، نقول الحرز بتاعه يضع فين؟ في الحظيرة، في الحظيرة، ما يجيش يضع المال دوت في الحظيرة، لا ده مش حرزه، حرزه يبقى بيوضع في الخزينة مثلا أو في مكان آمن بيغلق عليه ذلك المال. لكن بالنسبة مثلا للبقر أو الأنعام الحرز بتاعها يبقى الحظيرة، الثمار دي الحرز بتاعها فين؟ يبقى عنده إيه؟ نقول عنده مخزن بيضع فيه هذه الأشياء. يبقى حرز المال على حسب نوعية المال، على حسب نوعية المال. فلذلك هنا ده سرق القميصة من تحت رأسه، يبقى ده الحرز بتاعها، زي ما الإنسان بيفرش كده بساط أو متاع وبينام عليه، يبقى ده حرز نمت عليه، يبقى نايم عليه، يبقى ده نقول في الحالة ديت غير اللي هو تركه وضعه في مكان كده في مكان عرضة للسرقة، لكن ده نايم تحته، يبقى وضع الفراش ده ووضع الخميصة تحت رأسي أو تحت بدني ونام عليها. فلذلك قال صفوان كنت نائما في المسجد على خميصة لي، الخميصة دي ثمنها قال 30 درهما، ثمنها 30 درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، اختلسها وقال فاستله من تحت رأسي فاستيقظ صاحبي فأخذه، قال فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتي بهذا السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، أمر بقطع، يبقى دي سرقة، يبقى فأمر به ليقطع، قال فأتيت فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما؟ يعني حاجة بسيطة هتقطع عشان كده؟ فقال أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، يعني أنا حبيعه يبقى أنا أبعتها له وكمان التمن بتاعها يبقى يدفعه نقول يعني على الأجل، على الأجل فقال النبي فهل كان هذا قبل أن تأتيني؟ لما رفع الأمر للحاكم خلاص نقول مع إن طبعا هنا حق يبقى المسروق منه هو ده حقه أساسا، وبالتالي لو رفع الأمر للحاكم يبقى عند ذلك نقول أسقط حقه في العفو، يبقى نقول المسروق منه له حق في العفو، ولكن طالما لم يصل الأمر إلى الحاكم، لو وصل الأمر للحاكم يبقى نقول انقطع عند ذلك هذا الحق الذي له في مسألة العفو. لذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هتقطعه من أجل سلسلة الرومان؟ طب أنا بعته له، طب أنا بعت له الكلام ده وأنا تم بتاعته هناخده بالتأجيل. فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ لو أنت عملت كده يبقى قبض على السارق وقال له خلاص اعتبر ده أنا بعتها لك والتمن تدفعه على بالتقسيط، يبقى كان ممكن تكون مقبولة، أما الآن فهي غير مقبولة طالما رفع الأمر إلى الحاكم. يبقى لذلك كما بينا قبل ما يصل الأمر إلى الحاكم يبقى جاز فيها العفو، كما بينا ألا سترته، ألا سترته بثوبك، يبقى لكن لما يرفع الأمر الحاكم، الحاكم عند ذلك لا يملك العفو، وبالتالي لابد من إقامة ذلك الحال. نقول هذا حق للمسروق منه، كان حقه لغاية لما يرفع للحاكم، أول ما يرفع للحاكم يبقى حقه في العفو يسقط تماما. قلنا مسألة دي غير القصاص، يقول حق أولياء الدم في طلب القصاص من القتل العمد، وحق أولياء الدم ده نقول يعني ساري حتى إقامة هذا الحد، قبل إقامة الحد كده نقول ببرهة يسيرة قالوا نحن نعفو عن القاتل، حقهم لا يسقط بعد، يبقى حق أولياء المقتول في القصاص لم يسقط لغاية إقامة الحد على يعني ذلك القاتل العمد. لكن بالنسبة للحدود نقول لو كان فيها حق آدمي قلنا زي السرقة كده، لكن طالما رفع الأمر للحاكم وصل يبقى حق المسروق منه في العفو نقول سقط تماما فليس له كلام، والحاكم أيضا لا يملك إلا إقامة ذلك الحد، أما نوع العفو فلا يملك، لا الحاكم ولا غير الحاكم يملك العفو عند ذلك، بل وجب عليه أن يقيم ذلك الحد. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل كان هذا قبل أن تأتيني به، لكن لما رفع للحاكم نقول لا يملك عند ذلك الحاكم إلا القيام بالتنفيذ، وحق هذا المسروق منه في العفو سقط طالما رفع الأمر إلى الحاكم. وبالتالي بوب أبو داود رحمه الله قال باب في من سرق من حرز، يبقى ده الحرز بيختلف على حسب نوعية المال، يبقى الحرز كده بيختلف على حسب نوعية المال، يبقى بالضبط كده مثلا الإنسان معاه مال بنضع المال فين؟ هنضع المال في نقول في الجيب، هنا هنضع المال في الجيب، فعند ذلك لو سرق إنسان من جيبك هو ده حرزه، حرز المال بالنسبة لنا يعني ده حرز المال، يبقى حرز المال اهو ان احنا وضعنا المال ده المكان اللي بنضع فيه المال، ده المكان اللي بنضع فيه الفلوس اهو، وبالتالي لو انسان مد ايده وسلب منك بعض هذه الاموال يبقى اخذ المال من الحرز، يبقى ده سارق. هننظر قيمته قد ايه؟ ربع دينار، يبقى عند ذلك فيها قطع، لو كان دون ربع دينار يبقى فيها طبعا هنا التعزير والضرب، فيها التعزير والضرب. يبقى المال حرز، الحرز بتاعه بيختلف على حسب نوعية المال، بيختلف على حسب نوعية المال، وبالتالي لو سرق ذلك المال من حرزه فبننظر ده حرزه ولا لا، لو سرق المال من حرزه يبقى عند ذلك نقول هذه سرقة، فبننظر وصل للنصاب ولا لا، وصل للنصاب يبقى عند ذلك بيتم القتل طالما تم استيفاء باقي الشروط التي يقطع من خلالها. ثم ذكر باب بعد ذلك باب في القطع في العارية إذا جحدت، وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتكحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها فقطعت يدها، فقطعت يدها. باب في القطع في العارية إذا جحدت، وبالتالي أبو داود رحمه الله وكأنه بينصر هذا المذهب أن العارية يبقى لو من استعار عارية ثم جحد ذلك أو تلك العارية يبقى عند ذلك فيها القطع، بيعتبرها حكمها حكم السرقة. احنا قلنا بينا كلام العلماء ان البعض قال هذه المرأة المخزومية يعني قال سرقت اساسا سرقت، اما اللي هي كانت تستعير المتاع فتجحده يعني دي صفة بيبين لها مين هي المرأة المخزومية، مين المرأة اللي هي سرقت؟ قالوا المرأة اللي كانت تستعير العارية ثم تجحدها، فلم يقم الحد عليها لجحدها للعارية، ولكن لأنها سرقت فعلا يبقى ده قول. والقول الثاني قالوا إنها جحدت العارية وبالتالي عند ذلك جحود العارية نقول حكمها حكم السرقة يقام بها الحد. ولذلك قلنا على فريقين علماء على وجهتين. الوجهة بتقول إن هي كانت تستعير المتاع وتكحده ودي السرقة اللي قيمت بها الحد. والبعض قال لا دي صفة كاشفة يعني بيقولوا إن مين اللي سرقت نقوله زي ما نقوله مين اللي عمل كده نقوله نقول صفة بقى عليه نقول الفلان الفلاني اللي دايما بيستلف مثلا دايما بيختار ده فدي صفة كاشفة لكن مش هو أساس العقيبة وقيمت عليه بسبب هذا السبب. ولكن كأن أبا داود رحمه الله ينصر هذا المذهب في القطع في العارية إذا جحدت يبقى حكمها حكم السرقة وبالتالي يقام بها الحد. لكن هذا لا يمنع الخلاف بين العلماء في المسألة. هذه مرأة مخزومية سرقت يا ترى سرقتها كانت هي جحودها للمتاع والعارية اللي هي سمت تستعيرها ولا هي سرقة وإن احنا بنقوله التي كانت تستعير المتاع وتكحده دي صفة كاشفة عشان مين هي المرأة. فقلنا العلماء على قولين قول قال إن هي سرقة وجحود العارية لا قطع فيها وقول تاني اللي هو بينصر أبو داود رحمه الله في القطع في العارية إذا جحدت في القطع في العارية إذا جحدت. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر أبو داود رحمه الله من روايات تحت هذه الترجمة. نرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.